كان علي رضي الله عنه يأتي بالماء فيه دليل على أن هذه الآلة كانت تستخدم في الحرب ترسل، وهذا لا ينافي التوكل، دليل على جواز استخدام ما يقي المجاهد والمقاتل في الحرب، وهذا لا ينافي التوكل لأنه من باب الأخذ بالأسباب، فلا ينافي التوكل. كان لعلي ترس، هذا دليل على أن الصحابة كانوا يستخدمونها في غزواتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الأمر لا ينافي التوكل. وهذا من الفوائد التي أخذها العلماء من الحديث، حتى وإن كان الحديث في كتاب الطهار، وحتى وإن كان المقصود بالحديث هنا ذكر كيفية مداواة جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم استفادوا هذا الحكم من وجود الترس واستخدامه أن هذا الأمر لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل. كذلك أيضا أخذ العلماء من هذا الحديث مشروعية التداوي، أن الإنسان يشرع له أن يتداوى، والأسوة في ذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بمداواة جرحه، فدل ذلك على أن التداوي أمر مشروع في دينه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يسن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء، وفي إراده لهذا الحديث في كتاب الوضوء دليل على مشروعية السواك عند الوضوء، وهذا ما دل عليه الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية أخرى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا دليل على مشروعية السواك عند الوضوء. وأبو موسى رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، قال: فوجدته يستن بسواك بيده، يستن أي يستاك، أي يحرك السواك في يده، ويقول أع والسواك في يده، يستاك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على المبالغة في التسوك حتى يصل إلى مشارف الحلق، فيهم الإنسان بالتقيؤ. هذا من سنية السواك، أن الإنسان يسوك أسنانه ولسانه أيضا، ولسانه أيضا. والأمر هذا مشروع عند الوضوء، ومشروع عند الصلاة، ومشروع أيضا عند القيام من النوم، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذا أخذ العلماء مشروعية السواك في كل حال يحس الإنسان فيها بتغير رائحة فمه، لأن السواك هذا للتطهير، المقصود بالسواك هذا التطهير وتطهيب رائحة الفم. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يخفيه. حديث أبي موسى هذا، جاء أبو موسى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاك، وكان يستاك أمام أصحابه، فهذا دليل على أن المقصود بالسواك تطهيب رائحة الفم، لأنه لو كان المقصود به إزالة نجاسة أو نحو ذلك لكان لربما أخفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، لكن هذا يدلنا على أن السواك لتطيب رائحة الفم. ولذلك يشرع أن يستاك الإنسان في كل حال يحس فيها بتغير رائحة فمه، كما لو سكت طويلا أو كان صائما أو أكل طعاما أحس بتغير رائحة فمه، يسن له أن يستاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الاستياك، وكان إذا قام من نومه استاك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا نام المعدة تنبعث منها روائح ترد على الفم، فيقوم الإنسان وفمه متغير، فلذلك يشرع للإنسان أن يستاك. أن يستاك. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، هذا مرة معنا الكلام فيه، وهو دليل على مشروعية السواك. والذي يستاك في كل حال يحصل له الأجر إن شاء الله، وتحصل له متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا أيضا معنى آخر، هو أن الإنسان إذا استاك حسنت رائحة فمه، وزالت الرائحة الكريهة التي تكون في الفم بسبب الطعام أو بسبب النوم، وفي هذا إراحة لجليسه ومن يصلي بجواره. قد يصلي بجوارك إنسان فيه رائحة كريهة في فمه أو في ثيابه فتتقزز لذلك، وربما أثر ذلك على خشوعك في الصلاة. ولهذا يشرع الإنسان أن يتطيب ويتنظف على قدر استطاعته إذا جاء للمسجد، ويشرع له الابتعاد عن أكل الثوم والبصل وما ماثلها مما له رائحة مستقذرة إذا أراد الصلاة، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، رائحتها خبيثة. فلذلك على الإنسان المسلم أن يتوقع ويحتاط إذا أراد أن يصلي بالابتعاد عن أمثال هذه الأشياء. وكذلك الإنسان قد يكون في بيته مع أهله مع زوجه، فلا بد أن يحرص على النظافة، لأن القذارة والرائحة الكريهة مما تعافه النفوس وتنفر منه. وإذا كنت بجوار إنسان ممن لا تربطك بهم صلة فشممت منه رائحة كريهة، فإنك تستطيع أن تتخلص من ذلك بالابتعاد عنه. لكن المرأة مع زوجها في البيت ملازمة له، فلا بد أن يراعي الإنسان هذا المعنى، أن يتنظف، أن يطيب رائحة فمه حتى إذا كان بجوار أهله لا يؤذيهم، لا يؤذيهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. هذا الحديث أيضا يتعلق بمشروعية السواك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقص على أصحابه هذه الرؤيا التي أريها في المنام. رأى رجلين أحدهما أكبر من الآخر، وكان رأى نفسه يتسوك، فناول السواك الأصغر منهما، فقيل له كبر، فدفعه إلى الأكبر. وهذا يدل على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من مشروعية السواك، ويدل أيضا على أنه لا مانع من أن يهدي الإنسان لغيره سواكا تسوك به، لا بأس بهذا، ويستطيع الآخر أن يغسله أو أن يقطع هذا الجزء ثم يتسوك به. وأيضا فيه دليل على أدب من الآداب الرفيعة التي حرص عليها هذا الدين القويم. هذا الأدب هو توقير الكبير، توقير الكبير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. كل صاحب حق يجب أن يوفى له حقه، القريب والكبير والعالم والمريض والمحتاج، كل هؤلاء لهم حقوق، لهم حقوق وإن اختلفت، لكن لا بد من محاولة الوفاء بها على قدر الاستطاعة. توقير الكبير من دين الله ومما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وفيه أيضا معنى عقلي، هو أن الكبير له من الخبرة وله من التجربة ما ليس للصغير، فالذي يوقر الكبير يوقر العقل ويوقر الخبرة ويوقر العلم. ونحن نعلم في الأمثال عندنا أنهم يقولون أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، فلا بد من احترام الكبير، ولا بد من أن نعود أنفسنا نحن على هذا الخلق، ونربي أبناءنا ونحض أقاربنا ومن حولنا على التزام هذا الأدب. فإن مهما تشبثنا بهذا الدين وبآدابه وأهدابه كان ذلك خيرا لنا. وهذه الأمم التي نراها من حولنا الآن شقيت وتعبت بسبب ابتعادها عن هذه الآداب، فالكبير لا قيمة له حتى وإن كان قريبا، حتى وإن كان أبا، لا يعطف أحد على أحد ولا يرق أحد لأحد ولا يهتم أحد بأحد، كأنما هم في يوم القيامة نفسي نفس، كل واحد لا يسأل إلا عن نفسه. قد يموت أبوه، قد يمرض ويدخل إلى المستشفى فلا يلتفت لهذا، قد يموت فلا يسأل عنه. ولذلك من أكبر المشاكل في الغرب كبر السن، إذا كبر سن الإنسان نزلت عليه مصائب الدنيا كلها حتى وإن كان ثريا، لأنه لا يجد أحدا يحدثه ولا أحدا يخدمه ولا أحدا يرق له ولا أحدا يؤانسه، وهذا بحمد الله غير موجود عند المسلمين. فإن الإنسان إذا كبر ازداد توقيره وتقديره من أبنائه ومن أبناء أبنائه وأبناء بناته وأقاربه، دائما الكبير له احترام وله مكانة. فيجب أن نحرص على تثبيت هذا الأمر حتى لا نصاب بما أصيب به غيرنا فنشقى كما شقى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التثبيت والهداية. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه هذا ختم به الإمام البخاري رحمه الله كتاب الوضوء، ليدل بذلك على أن الوضوء آخر أعمال الإنسان، بعد أن يقضي يومه وبعد أن ينتهي من عمله وبعد أن يصل إلى فراشه عليه أن يتوضأ. وهذا ليس واجبا، ولكنه من الأمور المندوبة وهذه الشريعة المطهرة أيها الإخوة واكبت أحوال الإنسان جميعا من الصغر حتى الممات، بل من قبل الصغر، قبل أن يولد شرعت للرجل أن يختار زوجته على أسس واضحة مكينة، ثم بعد ذلك إذا اتصل بزوجته هذه دخل بها، لماذا يدعو؟ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الولد من كيد الشيطان. ثم بعد ذلك إذا جاء الحمل وولد المولود ماذا يصنع؟ ثم بعد ذلك إذا كبر، ثم بعد ذلك إذا صار رجلا، وإذا حزن وإذا فرح، ماذا يجب على الإنسان في يومه في صباحه في مسائه؟ هذه الأذكار عبادة، لأن الإنسان بالذكر إنما يتصل بخالقه، يتوجه إليه، يطلب منه الحفظ، يطلب منه الأجر والثواب، يطلب منه رفع الدرجة، كل هذا من فوائد الذكر. فلذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكارا كثيرة في أحوال عديدة، وقد جمعها العلماء فيما يسمى بعمل اليوم والليلة بهذه الأوراق المباركة. والإنسان المسلم ينبغي له أن يحرص على تعلمها وعلى قراءتها في يومه وليله تحصيلا لما فيها من فوائد. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي الجليل ذكر النوم، الذكر الذي يذكر به الإنسان حال النوم. قد يقول قائل لماذا ما حاجتنا إلى الذكر ونحن نريد أن ننام حتى نستيقظ ثم يكون بعد ذلك شأن آخر؟ الإنسان في يومه وليله وفي صحوه ونومه عبد لله وفي ملك الله، ولا يدري، قد يموت وهو على فراشه، قد يموت وهو على فراشه ينام ثم لا يقوم بعد ذلك. وهذا ما دل عليه قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها توفى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك يشرع الإنسان إذا صحى من نومه أن يقول ماذا؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه موت، النوم موت، لكن موت يمكن أن يحيا بعده الإنسان بإذن الله. وأما الموت الآخر فهو نهائي لا حياة بعده حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بالبعث والنشور. فالموت متوقع حال النوم وأنت على فراشك. وهناك حوادث كثيرة، كم من صحيح نام على فراشه ثم لم يقم. ولا بد للإنسان المسلم أن يستصحب ذكر الموت، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أثروا من ذكر هذه اللذات الموت. لماذا؟ حتى تستعد له، لأنك إذا لم تفعل ذلك نسيت وغفلت، ففاجأك الأجل وأنت غافل، وأنت غافل. ولذلك من الاستعداد للموت كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصي الإنسان وأن يكتب وصيته. ما حق امرئ مسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، وهي لا تقدم ولا تؤخر في الأجل، بعض الناس ربما تشاءم من كتابة الوصية أو قال دعنا من هذا الأمر، ها؟ لماذا تتكلم عن الموت؟ هذا من باب الاحتياط والاستعداد فإذا كتبت وصيتك وأثبتت الحقوق التي عليك والتي لك ووصيت بما تريد أن توصي به ثم مت فجأة، فإنك لن تخشى، كل شيء مثبت وكل شيء باق على حاله. يسن الإنسان أن يوصي وأن يشهد على وصيته حتى لا تجحد هذه الوصية. هو في خاصة نفسه يشرع له أن يدعو بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبراء بن عازب رضي الله عنه، وقبل ذلك يشرع له أن يتوضأ وضوء للنوم. كيف يتوضأ للنوم؟ النوم عبادة. الإنسان المسلم يستطيع أن يجعل حياته كلها عبادة لله، ولا ينبغي أن نظن أن العبادة إنما تكون في الصلاة والصوم والزكاة والحج، لا، كل عمل تعمله تبتغي به وجه الله، تبتغي به الاستعانة على ما أمرك الله به، تبتغي به الامتناع والعفة عن الحرام، عبادة. حتى وإن كان من الأمور العادية، تأكل وأنت تنوي أن تسد جوعتك هذه وأن تقوي بدنك حتى تقوم لعبادتك، تقوم إلى عملك وأنت نشيط قادر، فتكسب قوتك وقوت أولادك وتكفهم عن الحاجة، هذا عبادة. تشرب الماء البارد بهذه النية، عبادة. وهذا من رحمة الله، هيأ لنا كل هذه الأشياء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، في الدنيا يشاركهم غيرهم، ولكن في الآخرة هذه الطيبات لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد. الله سبحانه وتعالى بين لنا أهمية استصحاب النية في كل الأعمال حتى يكون لنا أجر العبادة في كل هذه، فقال تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الآية يسميها العلماء آية الوقت. الوقت، تعرفون الوقت؟ تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن تأتي لمزرعة عندك أو لدار فتقول هذه وقف في سبيل الله، يعني لا تباع ولا تشترى ولكن منافعها في سبيل الله. هذه آية الوقف، كأنك أنت الآن أصبحت وقفا لعبادة الله وطاعته، كل تصرفاتك لله. فلا بد أن أيضا أن تحتسب نومتك هذه، كما يقول بعض الصحابة: إني أحتسب نومتي وقومتي، كلها أبتغي بها الأجر. إذا قام فإنما يقوم ليعبد الله، ليقوم بحوائج نفسه وحوائج أهله فيكون له فيها أجر، وإذا نام ينام ليتقوى على هذه العبادة والطاعة فيكون له فيها أجر. النية، ولذلك يقول العلماء إن النية، أية نية؟ النية الصالحة، تقلب العادة إلى عبادة. وهذا إنما استفيد من الحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي ينوي بعمله العبادة والطاعة وما يحبه الله ويرضاه يحصل له ذلك، والذي ينوي غير هذا يحصل له ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. فأنت تأكل، والأكل والشرب أمر مباح، ولكنك إذا أكلت بنية التقوي على طاعة الله وعبادته كان لك في ذلك الأجر، كان لك في ذلك الأجر. بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الأجر في معاشرة الرجل لزوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني إذا جامع الرجل زوجته جعل الله له فيها أجر. الصحابة قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته وخلقه صلى الله عليه وسلم ما عنفهم ولا قال لهم أقول لكم فتنكرون، لا، ضرب لهم مثلا بشيء يعرفونه. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالنية الصالحة أيها الإخوة، أحسنوا النية يكتب الله سبحانه وتعالى لكم الأجر. فهذا الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الوضوء إذا أراد النوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ، توضأ وضوءك للصلاة كما تتوضأ للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن. وهذه السنة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام على جنبه. العلماء يقولون إن الذي ينام على جنبه يستطيع أن يستيقظ، أما الذي ينام على بطنه فإنه يسقط، ربما لم يستطع الاستيقاظ لصلاة الفجر. ولكن على كل حال هذه سنة أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها، كان ينام على شقه الأيمن. ثم قل، إذا صنعت ذلك قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، استسلم، وفوضت أمري إليك، رددت الأمر إليك كله، وألجأت ظهري إليك. التجأت إلى من؟ إلى من نلتجأ؟ إلى الله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة إليك. وإذا حصل من العبد الثناء على الله سبحانه وتعالى كان له في ذلك الأجر. الثناء على الله يكتب للعبد به الأجر، ولذلك تجدون سورة الفاتحة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذا قرأها العبد، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. ثم بعد ذلك قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فلذلك النصف الآخر الثاني من صلاة الفاتحة دعاء يتقبله الله إن شاء الله: اهدنا الصراط المستقيم، دعاء. قال: ولعبدي ما سأل. ولا شك أن إجابة الدعاء هذه لها شروط، لكن المهم أن الإنسان الذي ليس له مانع يمنعه من الإجابة يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يوجبه الثناء، وهو مستحق الحمد ومستحق الثناء. ولذلك هنا جاء في الحديث قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أين يذهب الواحد؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. أين تذهب؟ أنت في ملك الله وفي كونه، فلا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ثم يدعو يقول: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت. أي كتاب هذا؟ الكتاب هذا إما أن يكون القرآن، وهو الكتاب الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به ونزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضي الإيمان بالكتب الأخرى، لأن الذي يؤمن بالقرآن يؤمن بكتب الله التي أنزلها، لأن ذكرها ورد في كتاب الله الكريم. أو أن يكون المقصود بقوله وكتابك جنس الكتب، فيعم كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. على ذلك فالمقصود بالإيمان بكتاب الله الإيمان بكتب الله كلها. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. من هنا نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك إن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، مت على الإسلام، مت على الإيمان، آمنت فإذا مت من ليلتك ما أعقب ذلك عمل، آخر عمل عملته ما هو؟ الإيمان بالله. فتموت على الفطرة، والإنسان يبعث على ما مات عليه، الذي يموت على الإيمان وعلى كلمة الشهادة يبعث عليه، والذي يموت والعياذ بالله وهو يشرب الخمر يبعث على ما مات عليه، والذي يموت وهو مجاهد شهيد يستشهد في سبيل الله يبعث يوم القيامة كما جاء في الحديث في الدرس الماضي، وجرحه يشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فكل إنسان يموت يبعث على ما مات عليه، فلذلك لما كانت هذه آخر أقواله الإيمان بالله فإنه يموت على الفطرة، لو مات يموت على الفطرة لأنه ما أعقب ذلك بعمل يغير هذه الفطرة. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به. لماذا ما تتكلم به؟ لأنك إن مت بعدها مت على الفطرة. نعم. ولذلك يشرع أن الإنسان لا يتكلم بعدها إلا إذا كان له ذكر آخر يذكره، فإنه في معنى هذا الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه لهذا الصحابي، لكن الحديث الآخر مع الناس أو مع يعني الاشتغال